بالنسبة للرضاع، ما هو مقدار الرضعة الواحدة؟ وهل إذا ترك الطفل الثدي بنفسه هل تعتبر رضعة واحدة؟ أم كيف تقاس الخمس رضعات؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. الرضعة هو الذي يشبه الثدي، الطفل يمص اللبن ثم يتركه باختياره، هذه واحدة. فإذا عاد ومص اللبن وذهب إلى جوفه بمعرفة المرضعة هذه ثانية، وهكذا كلما قطع تمت واحدة بعد وصول اللبن إلى جوفه وتيقن ذلك من المرضعة حتى يكمل خمسا ولو في مجلس واحد، أو ينتقل من ثدي إلى ثدي، انتقاله إلى الثدي الآخر يكون رضعة حتى يكمل خمسا، هذا كون في الحولين ما بعد فطن. وهذا هو المجزي في الرضعة، خمس فأكثر، أما أدون أقل من هذا فلا يكفي، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال لي سهل بنت سهيل أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه. قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسهل بخمس معلومات يعني يحرمنا، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، فاستقر الأمر على خمس، يمص الثدي يبلع اللبن ثم يطلق هذه واحدة، ثم يعود ويمص اللبن ثم يطلق هذه ثانية، وهكذا.